الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عما جاء ذكره في القرآن الكريم من حيوانات. وقد قلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم كثيرا من الحيوانات والحشرات، وكذلك جاء ذكرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع لا يهتم به الكثير من المسلمين، ولكن ينبغي أن يحظى باهتمامنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيئا فلا يذكره من فراغ، وإنما يذكره ليلفت أنظارنا إليه، فينبغي فعلا أن نلتفت إليه. والقرآن الكريم نحن دعينا إلى تدبره، وتدبر كل حرف من حروفه وكل آية من آياته، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وما دام الأمر كذلك فينبغي ألا تمر علينا أي كلمة، أو ألا يمر علينا أي حرف إلا ولنا معه وقفة بل وقفات. ومن هنا في لقاءين سابقين تحدثنا مع حضراتكم عن الحمار، وقد جاء ذكره في القرآن وفي السنة، ورأينا أن الحديث عنه كان شيقا وممتعا من خلال ما وقفنا معه من الآيات والأحاديث. وفي إطار حديثنا عن الحمار مرت بنا آية الله سبحانه وتعالى يصف فيها أحوال المشركين حينما يستمعون إلى القرآن الكريم، وكيف أنهم يقابلون القرآن الكريم بكراهية شديدة. والله سبحانه وتعالى يصف حال الواحد منهم حينما يسمع آيات الله تتلى فيقول: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالمشرك حينما يسمع كلام الله فكلام الله يكون بالنسبة له كالأسد الضار، وهو يفر منه كما يفر من الأسد تماما بتمام. فقل كما تحدثنا عن الحمار فسوف نتحدث عن الأسد. والأسد جاء ذكره في القرآن الكريم في هذه الآية مفردة، لم يأتي ذكره في آيات أخرى، وجاء مسمى باسم قد لا يعرفه الكثير من الناس الآن، وإن كانت العرب فيما مضى تعرفه. ومن هنا قال العلماء: الأسد له أكثر من 300 اسم، أكثر من 300 اسم، لدرجة أن بعض أهل العلم يقول يعني وكثرة الأسماء تدلل على شرف المسمى. يعني الأسد له مكانة وله وضع وله شرف الأسد. نعم، قالوا يظهر هذا من حديثنا إن شاء الله تعالى عن الأسد، ستسمع العجب العجاب. فحقيقة الأمر قالوا إن الأسد له أكثر من 300 اسم، وهذه حقيقة، هتجد انه الاسد والليث والهزبر وقسورة واسامة واسماء كثيرة جدا بسم الله ما شاء الله عددوها وذكروها وكلها تطلق على الاسد، وجاءت ايضا في اشعار العرب. كما قلت الاسد له من الخصائص وله من الصفات الكثير، ولكن دعونا اولا نقف مع ما جاء في القرآن فيما يتعلق بالأسد، وكانت هذه الآية، ومع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد أن هناك حديثا في السنة، أنا قلت هذه الآية الوحيدة فقط ومعناها واضح، الله يصف حال المشركين حينما يسمعون القرآن يفرون منه كما يفر أحدهم من الايه؟ من الأسد، كأنهم حمر مستنفرة. ليه؟ في حالة نفور. ليه؟ فرت من ايه؟ من قسورة، وقسورة كما قلت اسم من اسماء ايه؟ من اسماء الاسد. لما تنظر الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الاسد جاء في هذه الاية في حالة تشبيه، الله يشبه ويمثل ويصور لنا. اما في السنة فاول حديث هو حديث في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح لا غبار عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى جاء لفظ الايه؟ الأسد اهو. فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا أول حديث نريد أن نقف معه، وجاء فيه ذكر الأسد. الله سبحانه وتعالى يريد أن النبي استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك: إذا رأيت مجذوما فتخيل نفسك كأنك رأيت أسدا، ففر من ما تفر من الأسد. هذا الحديث أوجد إشكالا بين العلماء، قالوا إن معنى هذا الحديث إيه؟ ليه أنت تفر من المجذوم فر لك من الأسد؟ ليه؟ نعم، بيقولوا الخوف من العدوى. قالوا طب كيف يكون الخوف من العدوى والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في الحديث الصحيح لا عدوى؟ مفيش حاجة اسمها عدوى، مفيش حاجة اسمها عدوى، واللي بيؤمن بالعدوى فقد فتح على نفسه بابا من ابواب الشر والعياذ بالله. بتكلم من الملوك، ولو كان الامر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا الحديث سنده حسن، جاء إليه مجذوم، النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه وغمس يده في الطعام وأكل معه. كيف تتصرف حيال هذه القضية؟ كيف؟ وكما قلت أكرر، هناك ما ينفي العدوى تماما لكثير من الناس، وده من ضمن الأخطاء الشائعة التي نقع فيها عن جهل، نقع فيها عن جهل. يعني مثلا واحد من الناس عنده انفلونزا، جلست معاه شوية تقوم جالك انفلونزا، تقول ايه؟ شفت بقى اهو عداني، اهو عداني. هذا كما قلت يعني كفر بالله، انظر الى تعبيري اي والله كفر بالله. والاحاديث نفت العدوى، ولذلك يعني رجل اعرابي يسمع هذا الكلام والحديث في البخاري من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول لا عدوى، فرجل بيستغرب يعني، فبيقول له: يا رسول الله، لو عندي جمل اجرب، عنده جرب، وضعت معه جمالا اخرى، مش بيعديها وبيحصل ان باقي الجمال بتصاب بجرب، يبقى في عدوى ولا ما فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اعدى الاول؟ طب اول واحد جاله جرب، جاله جرب منين؟ جاله جرب منين؟ طيب ونسأل، وممكن تقعد معاه وتضع جمل اخر معاه ما تجيبوش جرب، زي ما ممكن تقعد مع واحد عنده انفلونزا ما جالكش انفلونزا، تقول ايه؟ ساعتها تقول لا عدوى، ولو جالك تقول عدوى، ساعتها تقول لم يشأ الله ان امرك، يبقى في المره برضه الاولى شاء الله ان تمرض، شاء الله ان تمرض. ما الفر من المجذوم فرارك من الأسد ليه؟ العلماء في ذلك عدة توجيهات، بعض قال حرصا على المجذوم نفسه، لأن المجذوم يتأذى حينما يراه الناس، حينما يراه الناس. زي بالضبط ما أقول لك ما تقعدش تبص الواحد أعرف بالذات لما يجي يقوم ولا لما يجي يمشي، ما تركزش عليه. ولذلك في ناس تبقى يعني ما بتبالي يبص تفرح، لكن أنا أستحي أن أنظر إليه حتى لا أؤلمه وحتى لا أغريه صبره وحتى لا أوقعه بالحرج، يمكن بلوض وشي وأعمل نفسي مشغول بأي شيء أو مش واخد بالي. فالبعض قال هذا مراعاة لمين؟ للمجذوب. والبعض الآخر، وكل دي أمور واردة، البعض الآخر قال إنك تفر من المجذوب فرارك من الأسد حتى لا توقع نفسك في المحظور، أنك إذا أصبت بعدها بجذاب لا تحمله هو المسؤولية وتنسى أن الله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. ولذلك نفس الكلام اللي قلت لك، لو انت راجل مؤسس ما تقعدش مع واحد عنده 1000 وزن، ما تقعدش مع مريض. ليه؟ مش عشان احنا موقنين ان في عدوى، لا، نحن نوقن ان الامراض لا تنتقل بطبعها، يعني الانفلونزا ما تنتقلش من واحد الى واحد بنفسها، وانما لا تنتقل الا اذا اراد الله لها ان تنتقل. فحفظوا هذه القاعده، الامراض لا تنتقل بايه؟ طبعها، وانما تنتقل باراده الله. وان قلنا لك تجنب المريض، يعني دي تقول لي طب ما عمر لما سمع بالطاعون بارض قال ايه؟ قال لا تدخلوها. قال نعم، قال نعم، انا اخذ بالاسباب، ابعد عن مكان الوباء، ولكن لو صادف وجاءني الوباء اقول هذا قدر الله، ولو صادف ولم ياتيني الوباء فهذا ايضا قدر الله، قدر الله. زي ما قال عمر بالضبط لما قيل له يا عمر مش عايز تخش عشان الطاعون، اتفر من قضاء الله؟ قال انا نفر من قضاء الله الى قضاء الله. ومع هذا اناس لم يدخلوا الارض اصلا واصابهم الطاعون، يبقى مشيئه من؟ مشيئه الله. واناس كانوا موجودين ولم يصبهم الطاعون، يبقى مشيئه من؟ وذلك هذا الحديث لا عدوى يبين ان الامراض لا تنتقل بطبعها وانما تنتقل بقضاء الله وبايه؟ بقضاء الله وبقدره فقط لا غير، لا تنتقل الا بقضاء الله وبقدره. لك ان تاخذ بالاسباب، ولكن كما قلت لو حدث لك انك مريض اياك ان تنسب المرض الى صاحبه او الى نفس المرض، وانما الامراض لا تعدي بطبعها ولا تنتقل بطبعها، لا تنتقل إلا بإرادة الله. أكرر، لا تنتقل إلا بإرادة الله. ماشي مشايخ؟ واضحة المسألة دي؟ هذا في موضوع فر من المجذوم فرارك من الايه؟ فرارك من الأسد. وعرفنا مراعاة لحالته النفسية، ثانيا خوفا عليك أنت من أن تفتتن، ثالثا كما قلت من باب الأخذ بالايه؟ بالأسباب، أنت تأخذ بالسبب فقط لا غير. ولكن كما قلت لو حدث لك ما يعني تريد أن تتجنبه فلا تنسب إلى صاحب المرض ولا إلى نفس المرض، الذي أمرضك هو الله والذي يشفيك هو الله. واضح المسألة يا مشايخ؟ هذا أول حديث جاء فيه ذكر الأسد. الحديث الثاني هو حديث أخرجه أبو داود في سننه، وهذا الحديث له أصل في الصحاح. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن سيدنا عيسى فيقول ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، في آخر الزمان تقطر لحيته وليس به بلل، يعني فيش مياه لكنها لحيته بتقطر سبحان الله، وليس به بلل، يعمل بقى فيكسر الصليب. الجماعة المغسلين كلهم البتاع بقى اللي انتم بتتباركوا بيه وبتتبشروا بيه وبتدعوا حبي، اول شيء هعمله هكسر الايه؟ هكسر الصليب. وفي هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي تعلموا هذا علم اليقين، النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة وهو حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى شيئا مصورا ولا شيئا مصلبا إلا فضة، يعني لو رأى أي شيء عليه صورة او عليه صليب فضه، بمعنى ايه؟ ها، ان كان صلبا كسرة، وان كان قماشا مزقة، وان كان ورقا مزقة مزقة. وهذا ما امرنا به ان شاء الله تعالى كمسلمين. ولكن انا اعتقد ان هذا لو حدث في مثل هذا الوقت لاصبحت جريمة لا تغتفر للأسف الشديد، وهذا من باب الجهل، من باب الجهل. وايضا اتخاذ الصليب كشعار نوع من انواع الغباء، نوع من انواع الغباء. ليه؟ ان عقيدة اصحاب الصلبان ان المسيح قتل على الصليب. نحن طبعا لا نؤمن بهذا، نحن نؤمن ان الله قد رفعه، انهم سيؤمنون ايمانا جازما انه قتل على الصليب. طب يا اخي، الشيء الذي قتل عليه من تحبون، تحبونه ام تبغضونه؟ يعني العقل يقول ايه؟ يعني ده انت ابوك لما بيموت في شقة ولا في مكان، خاصة لو قتل بقى في مكان ما، ده انت كل ما بتشوف المكان دمك بيغلي، مش كده؟ اللي بصب حال اكتئاب. فانا لا ادري، انا لا ادري، يقولون صلب عليه ثم يكرمونه ويحملونه ويتخذونه شعارا. فاول شيء سيفعله عيسى ابن مريم سيشير ويقطع بتغفيل هؤلاء. اول شيء يفعله هذه الخرافة التي اتخذها هؤلاء، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الايه؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير، اللي هم برضو مصرين على ان هم يأكلونه، والعياذ بالله، وجلس لهم ريحة مزنخة، والعياذ بالله بين عليهم، ويقتل الايه؟ الخنزير، يكسر الصليب ويقتل الايه؟ الخنزير، ويفيض المال، يفيض الايه؟ المال. وده من اجل ان العدل والحق سينتشر. والعلم حينما ينتشر العدل والحق لا بد ان يفيض المال. وانظروا ماذا حدث في عهد سيدنا عمر، مع ان تعداد المسلمين كان يعني بسم الله ما شاء الله، ومع هذا جاءوا في وقت من الاوقات تكدست اموال الزكاة في بيت المال، لم يجدوا فقيرا يأخذ من اموال الزكاة. هذا ايضا ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز. حينما يتحقق العدل يتحقق الرخاء. وحينما ترى أمة قد شدد عليها ومكث حالها هكذا، اعلم أنها تؤج بالظلم ولا عدل فيها. فيفيض الايه؟ يفيض المال. يبقى هيفيض الايه؟ المال. اسمع بقى اللي جاي. وينتشر الأمن، وينتشر الايه؟ الأمن. حتى يرعى الأسد الإبل. اللي يحصل ده يا عم الشيخ؟ الاسد هو اللي قاعد يحرس الابل. حتى يرعى الاسد الابل. ولذلك كان في روايه، يعني الله اعلم بصحتها، ما وقفت على صحتها حتى الان، ولكن ذكرت في بعض كتب التاريخ، والله اعلم بمدى صحتها، ان في عهد عمر بن عبد العزيز وجدوا ان الذئب قد جلس ليرعى غنم عمر بن عبد العزيز. ودي كانت حاله بيقول انها غريبه من نوعها، وارادوا لذلك تفسيرا. فلما ذهبوا اليه وسالوه اذئب يرعى الغنم؟ قال اصلحت ما بيني وبين الله، فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. فهي معادله، هي معادله، ان حينما فعلا يعم الامن والصلاح ستجد ان الله سبحانه وتعالى سينشر الامان حتى في من كان معروفا بانه مكمن الخوف زي الاسد. فشوف سبحان الله، يعني دعا اسد الان يرى جملا، لكن زي ما بيقطع النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الاسد الايه؟ الابل، هو اللي قاعد يرعاها سبحان الله. ويرعى النمر البقر، النمر هو اللي قاعد يحرس الابقار. ويرعى الذئب الغنم، وده علامه من علامات انتشار الايه؟ انتشار الامن. فكما هو معلوم ان فعلا جاء ذكر الاسد في هذا الحديث، وكيف ان هذا الاسد فعلا سيتحول في وقت من الاوقات من حيوان ضار الى حيوان اليف، بدلا من ان كان ينشر الذعر بين الناس سينشر الايه؟ الامن والامان تبقى مطمن. ايه اخبار الجمال؟ تقول لي الحمد لله انا ساب الاسد قاعد معاك. مع ان سبحان الله لو قيلت لك هذه الكلمه الان يعني تنقلب الدنيا. نعم نعم. ولذلك والله في هناك حديث اخرجه الطبراني والديلمي وجاء فيه برضه ذكر الاسد. النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا يقول الأسد في زئيره؟ تعرف الأسد لما بيزأر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ أتدرون ماذا يقول الأسد في زئيره؟ وطبعا انتم لابد ان انتم تعلموا كما نص القرآن وان من شيء الا سبحوا بايه؟ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانا قلت لكم او قلت لاخوانكم زمان اني واحنا في بلده من بلاد الريف ونزلنا عليها ضيوفا فنايمونا في حته كده يسموها المضياق وكان معي اخ وبعدين للضفادع ثقيله الليل عماله هم يعني صاحبنا اللي معايا ده انا لا اريد ان اذكر اسماء قام وليته الان قوي متضايق مالك يا شيخ؟ الله يخرب بيوتهم مش عايزين لا ينام ولا ينيمونا طول الليل. فضحيت فقال لي طيب يعني تسمحك الان ليه؟ قلت له يا اخي والله احنا جاهلين مودينا في داهيه. والله جاهلين مودينا في داهيه. وده زي ما قلت لك ان الحيوانات دي محتاجه مننا والحشرات للفته احنا نلتفت اليها. يعني اتخرجنا من جهل كبير جدا كبير جدا. فقلت له اللي انت بتقول له الله يخرب بيتك دي نام يعني عايزين ينام؟ قلت له والله انت ما تعرف هي بتعمل ايه ولا بتقول ايه، ولو تعرف ما كنت تقول هذه الكلمه. قلت له هناك حديث في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح. يعني النقيق اللي انت سامعه ده تعمل ايه بقى؟ تسبح الله. قلت له طب ما انت نايم وعايز تنام وهي عايز تسبح يا اخي. سبحان الله. فان نقيقها تسبيح. بل انا بقول لك حاجات غريبه جدا بتعدى علينا. البراغيث اطلع لك بالغوث اطلع لك بالغوث اقعد الله في العالم كله واعمل معركه مع البراغيث فتعرف ان انت منهي شرعا ودينا عن سب البرغوث. انك ما تشتموش ما تلعنوش. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا. والله ده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عامل باب لا تسبوا البرغوث وجاب حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه لا تسبوا البرغوث. تعرف انت ايه البرغوث بقى؟ تعرفش اكتر منه بقوسك ولازم تنتقم منه وخلاص. انت ماشي اقتله اقتص منه. مش معنى كده انك تسيبه وتربيه، لا اقتص منه ولكن ما تشتموش. لا تقتلوا البرغوث فانه ايقظ نبيا للصلاه. لا تسبوا، استغفر الله الحديث، لا تسبوا البرغوث فانه ايقظ نبيا للصلاه. لا هينام عن صلاة الصبح راح لادعو قال له نصلي بقى. سبحان الله. نحن نعرف ايه عن هذه الامور؟ وده اللي انا بقوله ان علم التعرف على الحيوانات والحشرات علم غائب ينبغي ان نلتفت اليه. وهذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتدرون ماذا يقول الاسد في زئيره؟ وبيظهر كده بيقول ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال إنه يدعو الله قائلا اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف. شو بيطلب من الله إيه؟ اللهم لا تسلطني على أحد من إيه؟ من أهل المعروف. نعم. ولذلك لما يجي بقى ينتشر المعروف هيعم الأمن هو الأسد هيبقى صاحبك. وده اللي حصل مع سيدنا نوح. أسكت فيها من كل من زوجين إيه؟ كان معاهم مين؟ الاسد. كلهم قاعدين صحاب كده اخوات، لا الاسد ياكل مطهر ولا يعتدي على حد ولا حد يعتدي على حد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول ايه؟ بيقول شوف يرعى الاسد الابل والنمر البقر والذئب الغنم ويلعب الصبيان بالحيات. تخيل ابنك جاي بيقول لك هلعب مع التعبان يا بابا. سلام بسم الله ما شاء الله. طب ادم العب مع القطه يا ابني، مع التعبان يا بابا. حي يلعب بيه. لا يضر بعضهم بعضا. لان دي مشيئة مين؟ هذه مشيئة الله. هذه مشيئة الله. بل لا تسلطني على احد من ايه؟ من أهل المعروف. ولذلك في صحابي له قصة شهيرة جدا جدا زمان، قلت لإخوانكم هذا الصحابي كان في الأصل اسمه عمير، وهو اسم مختلف فيه لكن أقرب ما قيل من اسمه عمير. عمير هذا له قصة في كتب السنة وفي كتب التاريخ وفي كتب الرجال الصحيحة المعتمدة كالتاريخ الكبير للبخاري، تهذيب التهذيب والتقريب لابن حجر، الإصابة في حياة الصحابة لابن حجر، تجد للرجل ده شيء غريب عجيب، البداية والنهاية تكلمها عنه، دلائل النبوة للبيهقي. هذا الرجل شهر وعرف بأنه اسمه سفينة، اسمه ايه؟ سفينة. سفينة هذا كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى مولى يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه فقد كان عبدا، فلما يعتقه يبقى ولاء خدمته لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بيقوم على يعني خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الولاء للذي اعتقه. فتجد اني فجأة هذا الرجل اصبح لا يعرف، حتى ما تجد له اسمه مش عارفينه، يعني عميد ولا هو عمير ولا طهمان ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، لكن لقبه لا سفينة مشهور به واصبح لا يعرف الا به. خلاص سفينة ليه؟ خاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، الصحابة اصابهم تعب شديد واعياء، سفر طويل في قلة في الركائب، وكثير من الصحابة كان بيعتمد في الحمل على نفسه، يحمل السلاح والمتاع. فكانت النتيجة ان بعض الصحابة كان يعجزه ما يحمل، فيسقط درعه، يسقط سيفه، يسقط بعض متاعه. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم احضر ثوبا كبيرا، زي ما تقول انت بلغة العصر ملاءه، ملاءه كل شيء يقع او يعجز صاحبه عن حمله يحطه في الملاءه دي ويشيلها لمين؟ لعمير هذا، الى ان ثقل الحمل. وبدا عمير هذا ايضا يثقل عليه الحمل ويتعب، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه، يعني بلغه العصر بيطبطب عليه ويقول له احمل فانما انت سفينه. ها والله قال له هذه الكلمه، احمل عليه الصلاه والسلام فانما انت سفينه. شوف هو بيقول ايه بقى؟ بيقول فوالله لو حملوني 100 بعير لحملتهم. اول ما قال لي الكلمه دي دبت فيا قوة، لو شيلوني 100 بعير هشيلهم، وأصبحت من بعدها لا أعيا بحمل شيء، أي شيء يشيلونه مهما ثقل يشيله. فأصبح معروفا بين الصحابة بأنه إيه؟ بأنه سفينة. كما أخرج البيهقي في دلائل النبوة، وأخرج البخاري في تاريخه الكبير، وأخرج غيرهما، تجد روايات كثيرة وكلها صحيحة، وذكرها أيضا ابن كثير في البداية والنهاية. خرج في غزوة، وكان المسلمون في هذا الوقت بيحاربوا فلول الروم، وكانت النتيجة إن سفينة قيل إن هو ضل الطريق، وقيل إن هو وقع أسيرا زي ما جاءت روايات البيهقي في دلائل النبوة في أيدي جيوش الروم، ثم مكنه الله من الهرب، هرب. فلما هرب ركب سفينة عشان تعدي البحر، يبقى الآن سفينة يركب الايه؟ السفينة. فشاء الأقدار إن السفينة التي يركبها سفينة تتحطم وتتهشم. خلاص. فكانت النتيجة أن سفينة تعلق بلوح من ألواح السفينة، وشاء لك له ربك النجاة. يقول فحملني اللوح إلى أن ألقى بي في خوخة، يعني وصلوا لحد مغارة خوخة دي تبقى فتحة في بطن الجبل الصخور كده. بيقول إلى أن ألقى بي اللوح في خوخة فإذا أنا بأسد. تبقى اللوح هدفه فين؟ في خوخة. الخوخة دي أصلا بيسكنها إيه؟ أسد. تخيل بقى حضرتك طالع من غرق وتدخل تلاقي أسد في وشك، ماذا كنت تفعل؟ هتموت تاني؟ يموت. نعم وخلاص يجيله سكتة قلبية وينتهي، يا اما ترجع تنط تاني اي حاجة، المهم الغرق اهون من ان يأكلك اسد. فماذا يفعل سفينة؟ بيقول فقام الي، الاسد شافه بقى خلاص. فقام الي، لسه بنقول دعوته اللهم لا تسلطني على احد من ايه؟ من اهل المعروف، بس يكون من اهل المعروف فعلا. يقول فقام الي فقلت له، شوف بقى اللي حصل، فقلت له انا سفينه مولى رسول الله. تخيل انت كده راجل قاعد بحكي بيعرف الاسد عليه، تقول يعني ما تعرفنيش. فتخيل انت مثلا تقول له انا عبد الحميد اللي ساكن في بلاء، ان شاء الله لا هيعرفك ولا هيعرف بلاء ولا هتتعرف انت بعد كده. لكن سبحان الله، نعم والله، شوف التعبير، بيقول له انا سفينه مولى رسول الله. يقول فاقترب مني، قعد يقرب مني كده، واخذ يدفعني بمنكبه. زقه كده. يقول فلنت معه، هيعصرج خلاص. ما يعصر. يقول فلنت معه فاخذ يدفعني حتى وضعني على اول الطريق، طلع الاول السكه اللي هيمشي منها، حتى وضعني الى اول الطريق، ثم همهم وهز راسه كانه يودعني. يقول لي مع السلامه. بيقول لي مع السلامه، عشان هو قال له مين؟ قال السفينه ايه بقى يا سيدي؟ مولى رسول الله. نعم، من هؤلاء الناس يعني كان عندهم الحب الخالص والطاعه الكامله لله، فكان الله يسخر لهم كل شيء. نعم والله، كان الله يسخر لهم كل شيء، ودي بتعتبر كرامه لهذا الصحابي الجليل، كرامه له تدلل ايضا على صدق نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بيضعها البيهقي في دلائل الايه؟ دلائل النبوه، لان لو كان هذا كاذب داعي كما يقول السفهاء والجهلاء، كان لما يقول انا سفينه مولى رسول الله كان كلو، مش كده ولا ايه؟ ولكن هذا دليل على انه نبي ورسول حق وصدق، حق وصدق. فهذا هو الاسد، جاء في رواياته من ضمن الروايات التي جاء فيها ذكر الاسد، ذكر الاسد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الحاكم في مستدركه قد أوهر صدره عتبة ابن أبي لهب. فعارفين أبو لهب أصلا يخرج النبي عمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث ودعا الناس إلى توحيد الله وقال له بالمقدمة التي تحفظونها عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. لا، أوكي. خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قال نعم. ما جربنا عليك إيه؟ كاذبا قط. قال طيب، إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب، عذاب شديد. أول واحد تكلم مين بقى؟ يبقى عمه. يقول له تبا لك لهذا إيه؟ جمعتنا. من هذه اللحظة كان لأبي لهب وزوجه وولديه موقف عدائي خطير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه اللحظة أبو لهب يكيد له ويتآمر عليه ويتهمه بكذا وكذا ويسخر منه ويغري به الصبيان والسفهاء. أيضا كان رقي وأم كلثوم عقدين ومرتبطين بعتبة وعتيبة أولاد مين؟ أبي لهب. عقدين عليهم يعني متزوجات تزوجين خلاص. فكانت النتيجة أن من ضمن ما فعلوه ليغيروا صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عتبة طلق رقية وعتيبة طلق أمة كلثوم طلقوه. وده برضو إغاظة لمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زوج أبي لهب اللي هي هند فهذه كانت تريد أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتخلص منه، خاصة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وده ليه؟ لأنها كانت دايما تمسك بالقلادة بتاعتها في رقبتها، وكانت هذه القلادة من أغلى وأحب مالها إليها، وكانت تقول يعني لن أترك محمدا ولا إيذاء محمد حتى ولو بعت قلادتي هذه. فربنا عز وجل القلادة اللي انت أقسمت اللي تدعيها في سبيل إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ستكون حبلا من مسد، يعني ستكون حبلا من ناره من نار جهنم والعياذ بالله. لما سمعت هذا الكلام أقسمت أن تضرب عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة العربية كان بيبقى عندها شيء من الشدة والغلظة والجفوة تعادل أشد رجل الآن، فسبحان الله إلا ما رحم ربك. فعملت حجرا وأخذت تطوف بالطرقات وأقسم أنها إذا رأت محمدا صلى الله عليه وسلم لترتمن عنقه بهذا الحجر تخلص منه. ولذلك في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس عند الكعبة هو أبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق والخبر ذاع وكل عيب أنها تبحث عن رسول الله لقتله، فأبو بكر الصديق أبصرها وقال له يا رسول الله هذه زوج أبي لهب تأتي وكلها شر، وقد أقسمت باللات والعزة أن ترتم عنقك بهذا الحجر الذي في يديك، فقم وتوارى حتى تمر. طبعا مش خوف منها أو مش إنه مش يقدر عليها، ولكن كان من المعروف إنه الرجل لا يستطيع وقتها باب المروءة وكذا وكذا ألا يتطاول على امرأة وإلا أصبح معيارا وعير بذلك بين الناس. لذلك في أي وقت تقف قدام واحدة بتبهر وتتهان وتقال لك يعني تقف قدام واحدة سبحان الله فليها راجل يترضى عليها، لكن ما تقفش أنت قدامها. فسبحان الله سيدنا أبو بكر الصديق بيقول له يعني قم وتوارى عنها. فقال فإنها تقترب، كانوا جالسين عند الكعبة، فقال يا أبو بكر دعها تقترب فوالذي بعثني بالحق لم تراني. لا والله لن تراني. اقرأ الكلام ده في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الآية اللي أنا هقولها لك بقى الآية دعها تقترب فوالله لن تراني. طب عمل إيه بقى؟ أخذ يقرأ القرآن، أخذ يقرأ ليه؟ القرآن. فجاءت ووقفت أمامهما، أبو بكر جالس والنبي قاعد جنبه، وهي تقول يا أبي بكر الصديق أين صاحبك الذي يقول في حق شعره؟ وأبو بكر قاعد مندهش، النبي قاعد جنبه ويقف قدامهم وبتقول له أين صاحبك الذي يقول في القرآن؟ ما قالتش يقرأ القرآن، لا، أين صاحبك الذي يقول في حق إيه؟ شعرا، لأنهم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وأن القرآن إيه؟ شعر، وذلك ربنا قال وما علمناه الشعر إيه؟ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين في سورة ياسين. فبتقول له أين صاحبك الذي يقول في حق شعرا؟ وما رأت وظلت تبحث عنه وهو يجلس وهي لا تراه، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم نعم. فهذه العائلة البغيضة اللعينة والتي رحلت كلها على كفرها وعلى شركها، أولاد والأم والأب، كانوا كما قلت يتفننون في إغار حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إذائه. فكان من هؤلاء اللي هو عتبة، واللي كان زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا أوغر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يملك إلا أن يدعو عليه. قال: سلط الله عليك كلبا من كلابه. وهذه رواية أخرجها الحاكم في مستدركه: سلط الله عليك كلبا من كلابه. خرج عتبة مع أبيه أبي لهب ومع صناديد قريش كانوا خارجين في تجارة إلى بلاد الشام. طيلة الطريق أبو لهب يحوط ولده عتبة ويجعل الأعين عليه، لأنه وإن كان مشركا إلا أنه كان موقنا بقبول دعوة رسول الله. وطول الطريق عينه عليه، لكن يعني كما هو معلوم الحذر لا يمنع القدر، وربنا بيقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة. اللي بيمشوا يعملوا حراسات ودبابات ومدرعات وكذا وكذا وكذا، كل ما تخفيه ان وقت ما هيريد ربك وقت ما هيأتي الاجل، لو هو حاطط حواليه الدنيا كلها، والله لو حاطط عليه الدنيا كلها هيموت هيموت. ولو هو ما حاولوش اي حد وربك لم يرد انه هيموت، مش هيموت برضه، مش هيموت برضه. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبلاد خارج وجاع للعيون وكذا وكذا وكذا، حتى نزلوا بمنطقة تسمى الزرقاء، ودي من مناطق الشام. نزلوا بمنطقة تسمى الزرقاء. لما نزلوا بهذه المنطقة كانت النتيجة ان ابو لهب جمع امتعة القوم وجعلها كالتل، وجعل ولده ينام فوقه والقوم ينامون حوله ليحرسونه. نعم، شوف التعبير: والقوم ينامون حوله ليحرسونه. سبحان الله. فكانت النتيجة، كانت النتيجة أنه جاء أسد، والله كما قالوا أخذ تشمم القوم كلهم نامين قدامه، وفي القريب اللي تحت، لكن هو مش جاي لهم، هو جاي مسلط مأمور من الله، جاي لواحد لواحد. ثم وثب فوق الأمتعة فما استيقظ القوم إلا وقد فصل رأس عتبة عن جسده. خلاص فصل الرأس عن إيه؟ الجسد. ومن هنا بيقولوا ان ليه يعني النبي سلط الله عليك كلبا من كلابه. هتجد بقى بعض المتفلسفه العصر يقول لك اصل هو بالنسبه لك اسد لكن بالنسبه لله كلب، والناس يعني الله ايه الحلاوه دي. هتجد بقى بعض المتفلسفه العصر يقول لك اصل هو بالنسبه لك اسد لكن بالنسبه لله كلب، والناس يعني الله ايه الحلاوه دي. طبعا هذا كلام من الاقبال، انه بالنسبه لله برضه ولا سحليه ولا نمله حتى، ولا نمله حتى. لو هتتكلم عن بالنسبه لله يعني هيقول له سلط الله عليك لا شيء، فما تقوليش بالنسبه لك انت اسد وبالنسبه لله كلب. وانا سمعت هذا الكلام من رجل علم يعني، لكن لا، كلام غير مقبول. ولكن هو من ضمن ما يطلق على الاسد انه بيسمى بالكلب برضه، يسمى بالكلب ورق. وده ليه؟ قال الوجه الشبه بالكلب لما بيجي ينقض على فريسة بداية يستخدم قدميه وهكذا الأسباب. أول حاجة بيعملها إنه يروح ضارب الفريسة بإيه؟ بإيده. وبعد هذا يبدأ يستخدم إيه؟ أسنانه. يبدأ يستخدم إيه؟ أسنانه. فمن هنا قال سلط الله عليك كلبا من إيه؟ من كلابي. فما تقوليش هو بالنسبة لي أسد وبالنسبة لله كلب. لا، كلام ما يصير معايا ولا نقبله ولا نقبله. ماشي يا مشايخ؟ فهذه أيضا من ضمن. نعم. إيه؟ الإيه؟ الأذان؟ تفضل. سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. طبعا الأسد كما هو معروف يعني بيتسم بالشجاعة والإقدام، ومن أجل هذا لقب حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بباسده أسد الله. لقب حمزة بأنه إيه؟ أسد الله. وهذا وارد أيضا في روايات صحيحة أنه أسد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الشيء الغريب العجيب أن اكتشفوا شيء غريب جدا، الأسد على أنه مضرب الأمثال في الشجاعة والإقدام لدرجة أنه لما بيأتي علشان يفترس فريسة بمجرد أنه يقترب منها ولحمه أو جلده يمس جلدها شعر الفريسة بيقع من شدة الايه؟ الخوف. شعرها يقع مجرد ان بس جلده كده يمس جلدها. وعلى قدر ما هو شجاع كده وهو مضرب الامثال في الشجاعة، الا ان اكتشفوا حاجة غريبة جدا، انه بيخاف جدا من الديك لما يأذن. ماشي ماشي، مش عايز اقول يأذن دي. يخاف من صوت الديك جدا، لما الديك لو بيصيح كده يسمع صياح الديك يخاف، ما يعرفوش ليه. وهو اي مخلوق بيبقى له نقطة ضعف فيخاف منه جدا، يعني يخاف من صوت الديك. ولذلك بيقولوا في حاجة تانية اكتشفوها جماعة اللي بيعملوا ابحاث عن الحيوانات وكده، انهم لو نقروا على طسق، يعني جبت طشت ها وقعدت تخبط عليه، يعني انت لو عايز تصرف اسد عنك ها او داخل في حته فيها سباع وصوت خاف منها، خد معاك طشت وحته خشبه، تلاقي هذا قاعد تخبط له على الطش ده كده ينزعج جدا ويفر، ما يقفش. من ضمن مواقف ضعفه. كذلك اكتشفوا فيه حاجه غريبه جدا، انه لا يحب ان يقترب من امراه حائط. لو في امراه حائط ينصر منها ولا اقترب منها نهائيا، لو هيموت من الجوع. لو هيموت من الجوع المرأة ما دامت حائض ينصر منها تماما ما يقترب منها. كذلك اكتشفوا في حاجة، انه لو اكل من فريسة مرة لا يأكل منها مرة اخرى. يعني مش بعض الحيوانات او قدامه وقت ما يجوع يقوم يأكل، لا ده كل منها خلاص اخذ كفايته وتركها لباقي الحياة ما يقترب منها مرة ثانية، عنده ألفة يدور بقى على حاجة جديدة. ولذلك أيضا لا يأكل من فريسة غيره، يعني أيضا لو في فريسة افترسها غيره ما يقرب لهاش. الشيء اللي يأكله لابد أن يكون هو اللي جايبه ويأكل هو منه، لأن يشبع ويتركه ولا يقترب منه بعد هذا. هتجد أن فعلا الكلام عن الأسد كلام كثير جدا، واستحق فعلا انه يذكر فيه القرآن ويذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله تعالى سيكون في يوم الخميس القادم، واحنا ابتداء من اليوم حنلتقي كل يوم خميس ان شاء الله، يعني هيكون لقائنا كل يوم خميس ان شاء الله بامر الله تعالى. فان شاء الله تعالى يكون لقائنا يوم الخميس القادم لنستكمل حديثنا عن الأسد، ثم سنتكلم عن حيوان آخر وهو هيكون إن شاء الله تعالى الحية. والحية جاء أيضا ذكرها في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة. فإن شاء الله تعالى نستكمل حديثنا عن الأسد ثم عن الحية،